فضيلة المطارق الشيخ أحمد الشربتي وفضيلة المطارق الشيخ علي المسيطي المقيم بالمنية ومركز مشتول السوق وكذلك فضيلة المطارق الشيخ إبراهيم محمد سالم وفضيلة القارئ الدكتور منصور الجمعة منصور الذي آثر تقديم كل ما مكنه الله من الواجب في هذه الليلة. أشكر أيضا لوالدي الكريم الحاج جمعة منصور والد البراق الأدلاء ابن طلال من نزال الشرقية وشاكرا باسم فضيلة القارئ الشيخ عبد العال الجمالي وفضيلة القارئ الشيخ أبو مسلم الشيخ أشرف عبد الهادي أيضا لصاحب الهندسة الإذاعية والكهربائية الحاج محمد جمعة منصور والمقيم بالمركز مركز الزفري. أكرر شكرا لفضيلة الشيخ طه روعة الثانية الشيخ طه وأسأل الله أن يرزقنا وإياك زيارة نبينا طه فأنت من أصحاب أجمل الأصوات وأحلاها. الإخوة الكرام مرة أخرى أيضا أشكر لفضيلة القارئ الشيخ أحمد أمير الدين الذي أتى من دولة إندونيسيا برفقة فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني وهيا بنا الآن فضيلة القارئ الإذاعي الشيخ عبد الرحيم العجب وهداك والبريد العرض في الخبر بأن جميع تسجيلاته بالإذاعة قبلت وستسمعه على الهواء قريبا إن شاء الله. فضيلة القارئ الشيخ عبد الرحيم العجب وهداك يتفضل المشكورة. Oh, I'm done. Gracias.

قارئ متقن لكنه فنان يعمل بالحكمه الفاضله تركوهم على شوك خيرا من ان تتركوهم على ملل. فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العدب وردان الذي سعيد اليوم بواجهه من المحافظة القاهرة وهو الذي نسعد به بإذاعة القرآن مقيما في مسجد طارق الزيان. واليوم والحمد لله قد جاء الخبر بقبول جميع تسجيلاته بالاذاعه ولسوف نسمعه قريبا على الهواء. نشكر ايضا لاخي وحبيبي المهندس سمير ابو عيسى الذي ما زال عاشقا لاهل القران عن عمه الراحل الخالص عبد القادر ابو عيسى ابن الكريم الحاج نصر الطوق، شاكرين ما تقدم من واجب اليوم.